إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رمضان شهر الرحمة، وهذه لا ينبغي أن تكون كلمات تسمع فحسب وتردد وتكتب وتنشر على مواقع ووسائل التواصل ويتهادى بها الإخوة والأصحاب فيرسلونها لبعضهم البعض: رمضان شهر الرحمة، رمضان مبارك، وغير ذلك. إنما أيها الأحبة في الله، لابد من استشعار القلب لرحمة الله جل جلاله علينا في هذا الشهر المبارك. رمضان دورة تسقل النفس، تعلو بالروح لتبلغ إلى مقام يحبه الله جل جلاله ويريده لك. أعظم مقامات العبودية مقام الإحسان. يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم معنى هذا المقام فيقول عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم بوصلة القلب إلى الخالق ويقطعها عن المخلوق ويقطعها عن البشر. يتجسد هذا صراحة وواضحا في حال كل واحد منا في أيام رمضان. كم من شاب جاء ليسأل فيقول: يا شيخ، كنت عم بتوضح فقطرة ماء سبقتني فابتلعتها، ما حكمها؟ ويزيد في السؤال فيقول: جاهدت نفسي لأخرجها. مين كان معك؟ مين كان شايفك؟ مين كان عم يطلع عليك؟ لا أحد. بل يأتي مهموماً ينتظر أذان الفجر ليأتي ويسأل الإمام فيقول: ما حكم الماء الذي سبقني فابتلعته وأنا في الوضوء؟ عم يتساءل عن قطرة ماء سبقته بغير قصد وبغير إرادة فابتلعها. ما الذي يمنعك أن تقترب من زوجتك في نهار رمضان ولا أحد معك؟ ما الذي يمنعك أن تفتح الهاتف. حتى العاصي، حتى الفاسق، حتى الذي أسرف على نفسه في المعاصي قبل رمضان، كثير من هؤلاء في رمضان إن كان هنالك واحد والعياذ بالله خبيث أرسل له مقطعا أو صورة فيها خدش للحياء فيقول له اتق الله يا رجل نحن صايمين. من كان يفعل الحرام قبل رمضان تجده يتوقف عن النظر إلى المحرمات في هاتفه، يخرج من كثير من المجموعات، يتوقف عن كثير من الرؤى والمتابعات ويقول في نفسه يا شيخ صايمين. كثير ممن كان يمد يده لحرام يأكل رشوة، يأخذ مالا من غش أو غير ذلك، تجده يتوقف في رمضان وإن سألته عن ذلك لقال لك نحن صائمون. لذلك لا نريد هذا أيها الأحبة في الله أن يكون عبارة عن عادات وطقوس فقط، تمر أيام ينتظرها الواحد ما إن ينتهي رمضان حتى يعود لما كان عليه بعد رمضان. الأصل أن الحياة كلها تستقيم بتحقيق تلك العبادة التي سميتها عبادة الخفاء، العبادة التي لا يطلع عليها الناس، عبادة المراقبة، عبادة الإخلاص بينك وبين الله جل جلاله. من أجمل آيات المراقبة قوله جل جلاله في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إذ كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك أي ما يحجب عن الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من حقق عبادة المراقبة وعود نفسه عليها في رمضان كل يوم، كل يوم عندما تأتي لتأكل أو تشرب أو تفعل أي معصية فتمتنع، نمي هذا الخلق في قلبك حتى يصبح قويا فتستطيع أن تراقب الله بعد رمضان. يا أخواني بالله عليكم، شو الفائدة أنك تمتنع عن الحلال في نهار رمضان ثم بعد رمضان تقترب من الحرام؟ من دلائل القبول ومن علامات القبول أن تنمي عندك هذا الخلق فتصبح مراقبا لله جل جلاله في كل يومك وليلتك. لذلك الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسد عليهم الغار بصخرة، بماذا دعوا؟ كل واحد منهم يا إخواني دعا بدعوة، هذه الدعوة الذي جعلها تستجاب أنها كانت نابعة عن خلق المراقبة. الأول كما نعلم جميعا باختصار كان له ابنة عم ويحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يطلبها للحرام دائما فتأبى، فوقعت بها فاقة فطلبت منه المال فرضي أن يعطيها المال على أن تخلي بينه وبينها، وعندما خلا معها وليس معهما أحد إلا الله قالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتذكر المراقبة فقام عنها قال يا ربي قمت عنها وهي أحب مخلوق إلي. مراقبة. الثاني عندما وقف على رأس أبيه وأمه نايمين، لا شايفك أبوك ولا شايفتك أمك، والأولاد يبكون حوله، فمراقبة الله جعلته يقف ينتظر أباه وأمه حتى يسقي أباه وأمه قبل أولاده. خلق المراقبة. الثالث اشتغل عنده موظف، جاء إليه أجير فعمل عنده فمشى قبل أن يعطيه أجره، خلاص راح، مين شايفك؟ إذا جاء إليك مرة أخرى وقلت له لا شيء لك عندي، من يكلمك؟ من يحاسبك؟ فجاء إليه قال يا هذا عملت عندك منذ فترة، هل تعطيني أجري؟ قال امشي معي. قال انظر إلى هذا الوادي. قال ما به؟ قال هذا الوادي كله لك. قال لي أنا ما اشتغلت بما يجعلني أخذ هذا الوادي. قال هذا الوادي كله لك، كان لك عندي أجرة فنميتها لك، فالوادي كله لك. قال الثلاثة يا رب إذا كان هذا العمل خالص لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة. لذلك من أعظم الأسباب التي تفرج عن الأمة ما هي فيه الآن أن تنمي عندها خلق المراقبة. فالتاجر بيصير في عنده مراقبة كيف يبيع ويشتري، والبائع والموظف والعامل ورب العمل والأب والأم والابن والجار والإمام والمأموم، والجميع يصبح عندهم خلق المراقبة. فمدرسة رمضان تحيي الأمة من جديد، بتنزل هذه الأخلاق، بتضعف هذه الأخلاق طول السنة، فيأتي رمضان ليعيد لنا أننا عباد لله، أفعالنا تحت مراقبة الله جل جلاله، فتصلح بعد رمضان كل حياتك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأمور التي تضعف النفس فيها وكذلك في رمضان هو نشر كل ما يفعله الإنسان، لا تجده انتهى من ختمة إلا يصور مصحفه ويقول الحمد لله خلصنا الختم الأولى، ولا تجده يذهب إلى عائلة ليطعمها إلا يجرح خواطرها بالتصور معها ونشر صور الأب والأم والأطفال وهم يأخذون الطعام أو غير ذلك من الأمور. نبينا صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال لنا الصوم لي وأنا أجزي به. لما يا ربي جعلت عبادة الصوم خاصة لك؟ خبرنا شو فيها أجور، نعلم أجور كل الأعمال، لما أخفيت عنا أجر الصيام؟ قال لأن فيه عبادة الخفاء، أنت تستطيع أن تمشي ولا يعلم أحد أنك صائم، الصلاة يراها الناس والقرآن يراه الناس وغير ذلك من الأعمال تراها الناس، لكن الصيام عبادة الخفاء، لذلك أخفى الله جل جلاله الأجور. فحقق ذلك، حاول أن تخفي أعمالك. لذلك قال العلماء احرص أن يكون لك خبيئة بينك وبين الله لا يعلمها أقرب الناس إليك، حتى زوجتك، حتى أولادك، حتى أقرباؤك، حتى تقف بين يدي الله جل جلاله وتقدم بين يديه ورقة بإذن الله تعالى مقبولة. على المقلب الآخر، على الوجه الآخر، إياك أن تترك شيئا من الأعمال خوفا من الناس أبدا. ما استطعت أن تخفيه فأخفه، وما لم تستطع أن تخفه فقم به، لأن ترك الأعمال من أجل الناس رياء، وترك الأعمال من أجل الناس كذلك قد يوقعك في الشرك. قم بالعمل واجتهد أن تكون مخلصا فيه. أعلم أن الإخلاص وأن مراقبة الله جل جلاله وأن هذه العبادة من أشد أنواع العبادات صعوبة، لكنها سهلة على من وفقه الله جل جلاله لذلك، ومن تدرب على ذلك أعانه الله. أيها الأحبة في الله، أقوى شجرة هي التي يكون جذعها في الأرض متمكن ومتأصل، والجذر مختف تحت التراب، لا يراه أحد. أنت ترى الساق وترى الأغصان وترى الأوراق، لكن قوة الساق وقوة الأغصان وقوة الأوراق بقوة الجذر، فإذا كانت الجذور قوية متأصلة كانت الشجرة قوية. وجذورك التي لا يراها إلا الله في قلبك، جذر الإيمان في قلبك. لذلك قال العلماء الصالحون أنه ما من عبد أخفى خبيئة بينه وبين الله إلا يأبى الله تعالى إلا أن يظهرها عليه بين الخلق، تجد له نورا، تجد له قبولا، تجد له محبة بين الناس. وما من عبد يعمل العمل ليظهر أمام الناس ليريه للناس إلا أبعد الناس عنه، وإلا جعل الشؤم والكره في قلوب الناس تجاهه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النجاح في مدرسة الخفاء في رمضان، وأن يجعلنا مراقبين له جل جلاله في كل حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيام رمضان وفي ليالي رمضان، اجعلنا فيه من المقبولين، من الذين يراقبونك في السر والعلانية، يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.